Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala nebiyyihil kerim. Allahümme ekrimna bi nuril fem. Ve akhrijna min zulümatil vehm. Teberratu min havli ve kuvveti ve etesamtu bi havlillah. Ve radiyallahu anis sahabeti ecma'in. Hâdâ huve şerîtu râbi'u min tefsiri kitâbi t-tahâreti min muhtasaril allâmeti Halil ibn-i İshâk. El-Mâlikiyyi ve huve bi ikra. Ahmed Mevlud bin Muhammed Mustafa. El-Yakubiyyi el-Musaviyyi Şinkîti. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الفصل لغة الحاجز بين الشيئين اصطلاحا وقطع بحث سابق عن لاحقي حد لفصل في اصطلاح حقيقي. قطع بحث سابق عن بحث لاحق عن بحث خارج. الطاهر ميت ما لا دم له. لا يتكلم على الأعيان الطاهرة بين احنا يصدد الصلاة في حالتنا. ينبغي أن نعود نعرف بين الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة لعل يطيح لنا شيء الصلاة والله الأعيان النجسة لعل يطيح لنا شيء وأحدنا يصلي ويعود نجس وتبطل صلاته وما يعرف عن صلاة بطل. قال لك الطاهر معناها الأشياء الطاهرة هي ميت معناها جيفت ما لا دم له. ما معناه الذي لا دم له؟ شي كامل بلا دم جيفت طاهرة كالعقرب والخنفساء أو له دم ولكنه منقول. هذا اللي بدم ملي ولكن دم منقول من غيره جيفت البعوض الناموس والقراد القراد والذباب كامل لا صح فيه عنه جيفت طاهرة. ذاك الدم فيه نجس غير الجيف من المفسر لصح طهارته. وميت ما له دم منقول في طهره تختلف الفحول وذكروا من ذلك البرغوثة طامر ابن طامر المبثوثة وكذا البعوض والذباب والقراد والخلف في القملة هل فيه تزاد وكنوا ذا النوع كعادم الدم رجحه الحطاب بدر الظلم. راجع فيه عنه اللي جيف تطهرة هذا النوع في ذاك اللي أصلا قاع بلا دم. هي الطهارة بالنسبة للصلاة. وأما بالنسبة للأكل فلا يكل إلا بذكاة. هذا النوع اللي كنا نقول عنه جيف تطهرة ما يتكل يكون بالذكاة يكون شيء متخلق من الطعام كهدود الطعام أقصى ممكن أكله بدون زكاة جزء أكله بدون زكاة. في هذا يقول محمد مولود اللغش ممت رحمه الله تعالى بيان ما يصنع بالخشاش شرعا إذا اختلط بالمعاش فما من الطعام قد تخلق يكل عند الفقهاء مطلقا وغيره إن كان حيا وجبت نية تذكيته وإن يمت أمكن التمييز حتما عزلا لو واحدا منه عنه وإلا أكلا غلب الطعام لا إن سوى أو قلف التفصيل هو الأقوى فإن يكن سوى ففيه نظر أما إذا قلف قطعا يحضر وإن يشك في الطعام هل غلب أو غلب الخشاش أكله رسب. نعم فسر هذا النظم قال لك بيان ما يصنع بالخشاش. الخشاش مذلل ما من دماغ قد خلا خشاشه اللي بلا دماغ الدود والنمل أهل يخرجون من الأرض بنية العود لها شرعا إذا اختلط بالمعاش. إذا اختلط بالمعاش فما من الطعام قد تخلق يكل عند الفقهاء مطلقا هذا اللي خلاقه من الطعام لكن تكلك يدود الطعام وتويسه كثير سوى قليل ويسوسه تكلم عن الطعام جايز كيلو وغيره إن كان حيا وجبت نية تذكيته. العاد هو صف الطعام هذا دود والله من والله شيء هو حي نقل الطعام تقتوكل معاه غير تنوالوني تذكات وتو تم حد يوكلوا مع الطعام وتو ينوالوني تذكات بذاك المجر. ومازال يقول لك وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به كقطع جناح. هذا النوع ذكاته لا أن يوشي يقتلوتو وإن يمت إلى مات في الطعام ويمكن التمييز حتما عزلا هو واحدة إلى مات الطعام وقدينا نعزله عن الطعام ذاك واجب علينا نعزله عنه بيه اللي يزيفه واحدا عنه، وإلى وكلا إن غلب الطعام. لما قدينا نعزله إلى عاد الطعام هو الأكثر ينتكلوا توه معه هو جيفة عملوا. لأن الساوى إلى عاد الصام مساوي مع الطعام، أو عاد الطعام هو الأقل، معناها أقل الطعام، الطعام هو الأقل، التفصيل هو الأقوى. مثلا تفصيل باطل هو الجاي، فإن يكون ساوى ففيه نظر، العاد مساوي معه ذاك فيه نظر عند الفقهاء، كان ذاك الطعام ينتكل والله ما ينتكل. ما إذا قل فقطعا يحضر، ما إلى عاد الطعام أقل من الخشاش هو ميت فيه ذاك قطعا ما ينتكل. وإن يشك في الطعام هل غلب أو غلب الخشاش كله رسب، إلى شكين كان أكثر الطعام والله أكثر الخشاش اللي ميت فيه ذاك ينتكل، الطعام لا يطرح بالشك. هو قال لك عن مما لا دم له، الزنبور، الخنافيس، وبنات وردانة، والجراد، والنحل، والدود، والسوس، والخشاش مثلثة، صغار دواب الأرض، والزنبور الدبر اللي هو أمير النحل، جمعه زنابيل. وإذا وقعت في الطعام قملة يوكل لقلتها وكثرته. الصالح بن يونس، هذا في اللوامع، قال محمد مولود: أما الذي تموت فيه قملة فقد أباح علماء أكله. أفسر بالعربية: الطاهر ميت ما لا دم له، يعني أن الطاهر أنواع، منها ميت الحيوان البري الذي لا دم له، والميت ما سلبت منه الحياة بغير ذكاة شرعية. والبحري عطف على ما ميت ما مضاف لما قبله هي ما، والبحري المعطوف عليها مجرور، معناها هو ميت البحري من الطاهر، ميت البحري شي كامل، جيفة كاملة جاية من البحر، مخلوق خلاقه في البحر، جيفة طاهرة، كل مخلوق خلق في البحر ومات جيفة طاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: والطهور ماء هو الحل ميته سوى ما تحت أنفه، والله وجد طافيا على البحار، أو صاده مسلم أو كافر أو مجوسي، مجوسي قال لا كافر لكن عنه ذكاته ما تنتكل. والبحر لغة الاتساع، ومنه فلان بحر أي واسع العطاء والجود، وفرس بحر أي واسع الجري. ولا توكل شاة ببطن خنزير، ولا خنزير ببطن شاة، إلا أن يكون ما ذكر من دواب البحر. ولا يوكل طير البحر إلا بذكاة خلافا لعطاء. لا أحب أن أطيل على الطالب، لكن هذه فوائد مهمة جدا، إن شاء الطالب وراجعها مع درسه، إن شاء تركها. وهذا البحر قلنا عنه يجوز أكله ولو كان خنزير أو آدمي، معناها حوت مثلا تخلق على هيئة الآدمي. ولو طالت حياته ببلع، قال عن هذا الحيوان البحري جيفته طاهرة، يسوى قاعد ذاك الحيوان تطول حياته بالبلع، كيف الضفدع والسلحفات اللي هي الفكرون، فكرون الماء هذا اللي انطرح في البر ما يموت بالعجلة، هو العين عليه. المشهور فيه عنه جيفته عنها طاهرة، ذا اللي منه وجد في البحر لا إشكال في طهارة جيفته، قاع ما عنده مشكلة، غير هذا اللي منه خرج من الماء وعاش طوال حياته في البر مشهور عن ميته عنها طاهرة. وما فكرون البر هذا اللي خلاقه في البر ذاك جيفته قطعا نجس. وحد طرحه قاع في الماء يموت حالا قاع. وفسر بالعربية: ولو طالت حياته ببر، يعني أن الحيوان البري إذا كان لا يعيش إلا في البحر ولا تطول حياته بالبر فلا إشكال في طهارة ميتته، وإن طالت حياته في البر فالمشهور أن ميتته طاهرة، هو قول مالك. قال ابن نافع وابن دينار ميتته. وما ذكي، أنا عن كل شيء كامل ذكية، وذكى ذكات شرعية، نذبح أو نحيل وغيره ما أكي وذكى بالرصاص مثلا، ذاك طاهر، يعني أن المذكى طاهر، ذكية بذبح أو نحر وغيرهما، وجزءه معناها جميع أجزائه، هذه الشيء إذا ذبحتها ونحرت الناقة أجزاء هذا المذبوح وهذا المنحور كلها طاهرة، كلها طاهرة، ذاك جزءه معناها جميع أجزائه، جزءه معناها جميع أجزاءه، العظام ولحمه وعصبه كله طاهر، اللي هو المذكاء. وقالت الشافعية بنجاسة الماء الذي في مرارة المباح، هي الصفراء هذه، وجلة البعير، وجلة البعير هي جلة البعير هذه اللي يقذف من الطعام ويأكله ثانية، أنه نجس عندهم مل، عفوا هي جلة البعير بالكسر وتفتح، أو جلة إلا محرم الأكل، إلا محرم الأكل، حق النعم ما ذكي عنه يطهر، يكون الشكل حرام، كيف مثلا الحمير وكيف ذاك النوع، ذاك لا يطهر شيء من أجزائه، إذا ذكي إذا ذبحنا هذا الحمار ما نقدر نصلي على جلو، خلافا لابن الشاسين قال عنا شي كامل وذكى أنه يطهر بالنسبة للمسي، غير ما يطهر بالنسبة للكي، إيش كامل ذك يعمل محرم الأكل أنه يطهر بالنسبة للمس، يطهر ما ذكيته للمس من المحرم لدى ابن الشأس إلا الخنزير ذاك لا يطهر عنده بالذكاة. أفسر بالعربية، إلا محرم الأكل، يعني أن محرم الأكل لا يطهر شيء من أجزائه بالذكاة، خلافا لابن الشأس القائل تطهر جميع أجزائه بالذكاة وإن كان لا يحل أكله إلا الخنزير فلا يطهر عنده بالذكاة. وصوف، قال عن الصوف عنه طاهر، هو شعر الشاتي، تعرف لإبل وأرنب يعزل وبر، وللنعاج الصوف والباقي الشعر أنواع الزغبر كلها باسمه الإبلين وأرنبين وباطن قنفذن، إن قالوا الوبر، قالوا له الوبر، اللي النعاش إن قالوا الصوف، والباقي إن قالوا الشعر كذا اللي في الخيل المعز. الصوف يعني أن الصوف طاهر وهو شعر الشاتي، ووبر الوبر قال عنه طاهر، فسر بالعربية يعني أن الوبر بالتحريك طاهر وهو صوف الإبل والأرنب. وزغب ريش، زغب الريش هي ريش هذا مثلا الديك اللي يجيبه يتعلق بها ثلاث أحكام، الزغب طاهر، والقصبة فيها الخلاف كانها طاهرة ولا نجسة، ورأس الريش بل منين حيث نبتت في اللحم، ذاك اللحم الجيف ذاك نجس. أيوة. وشعر يقول عن الشعر زاده عنه طاهر، هذا الشعر طاهر، ممكن حد يقص شعر جيفة يعمل منه سجادة، هو بر جيفة وصوف جيفة يعمل منه سجادة يتم يصلي عليه لأنه طاهر. ولو من خنزير، هذا الشعر طاهر قال لك يعملوا كامل الخنزير، شعر الخنزير طاهر للصحيح، وهي قول عنه نجس ليس بطاهر، رد المصنف هذا القول بلو. إن جزت، قال عن هاي المذكورات الوبر والشعر وزغب الليس والصوف طاهرة، لا إن جزت معناها إلى أن ززت ولو بعد النتف. والمراد بالجز ما قابل النتف ليشمل الحلقة والحرقة والكسرة والنورة، نورة دقيقة حتى تدقدق الشعر عن الجسد. نعم وباش تعود طاهرة لا إلى أن ززت، الله طيحت بش من هاي الأشياء. والجماد، الجماد قال لك عنه اللغة أرض لا نبت فيها وتقال للسنة التي لا مطر فيها، ورجل لا خير فيه. قال طرفته جماد بها البسباس ترهص معزها، بنات اللبون والسلاقمة الحمراء. أصيب أرضا جماد لا نبت فيها، بها البسباس نوع من النبت خشن، ترهص معزها معناها ترقق أسفل الحوافر، معزها جمعها معز الأرض الصلبة الرق، ترهص بنات اللبون، بنات اللبون منين يمشوا فيها راسوا أنا يرقوا انهردوا كرعيهم لهم الحجار. والسلاقمة اللي هي العظام من الإبل جمع سلقمين، الحمراء جمع حمراء. اصطلاحا اللي يقولوا له الفقهاء الجماد هو جسم غير حي، معناها لم تحل له الحياة قط، ما قد دخلت الحياة لك سمعته، ومنفصل عنه وغير منفصل مولي عنه. ما هو منفصل مولي عن الحي؟ اللبن ما لا يقال له جماد، اللي منفصل عن الحي، منفصل عن الحيوان، لا يقول عن الجمال الجماد كامل طاهر. منيجة طاهرة، منيجة هي شجرة الدخان، هذا شجرة الدخان اللي يعدل يصنع منها هي طاهرة، ولكن عنها حرام، يعد حرام حرام لأنها تضر بالبدن. الزجاج طاهر لكن عنه أكله حرام، به اللي يضر بالبدن. الحديد طاهر ولكن أكله حرام لأنه يضر بالبدن. وفسر بالعربية يعني أن الجماد طاهر، وهو جسم غير حي، الجماد جسم غير حي لم تحل له الحياة قط، غير منفصل عن الحي. أخرج به اللبن والجبن والبيض والدمع والعرق والسمن والزبد والبول والروث والولد الذي خرج ميتا، وعسل النحل، هذه ليست جمادة. إلا المسكر، يكون المسكر، المسكر نجس. نقلنا عن الجماد عنه طاهر، إلا المسكر مستثني منه المسكر. الجماد إذا كان مسكر ذاك نجس، الخمر نجس ذاك سمعت، ويترتب عليها ثلاث أشياء من شربها وهي حرام، سواء كانت من العنب أو من غيره، يترتب عليها ثلاث مسائل: الحد، حد شربها يلا ينحد، ينجلد 80 جلدة إذا تحر العبد نصفها، ويحرم قليله وكثيره اللي هو الخمر، والنجاسة نجس حد صلى بها كبت على الباس ولا جسد وتبطل صلاته. فمسكر كالخمر ما يغيب العقل لا مع الحواس مطرب، مع نشوة عربدة لو اعتقد نجاسة حدا وتحريما عهيد. بخلاف المرقد والمفسد كحشيشة على الصحيح وأفيون، فلا حد ولا نجاسة بهما. الفرق بين المسكر والمرقد والمفتر: المسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، ما ملافة الحام نشوة انطرب. والمرقد ما غيبهما معا، والمفسد هو ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب. ابن فرحون الظاهر جواز ما سقي من المرقد لقطع عضو ونحوه، لأن ضرر المرقد مامون وضرر العضو غير مامون من اللوامع. هو الحي قال لك عن الحي طاهر، حي كامل طاهر، سوى مسلم سوى كافر سوى خنزير سوى شنو. أفسر بالعربية يعني أن الحي طاهر آدميا أو غيره، مسلما كان أو كافرا أو شيطانا أو متولدا من عذرة أو كلبا أو خنزيرا وقيل من نجاستهما. ولا يحكم على الحيوان بما في باطنه من النجاسة، فتصح صلاة حامل صبي مثلا، ولا عبرة بما في جوفه من العذرة. ودمعه قال عن دموع الحي عنها طاهرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحوا دموعهم إلى ثوابهم ولا يغسلوها ويصلوا. من أين بكم الوعى؟ غسل بالعربية. ودمعه يعني أن دمع الحي طاهر، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من عدم غسل الدموع عن الثياب والخدود. وعرقه قال عن عرق الحي طاهر، العرق كامل طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أجرى فرسا عريا أي بلا سرج، ولا يخلو غالبا من عرق. ركب على فرس ما تحت سرج، وذاك غالبا لا يخلو من العرق. هذه المسألة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على الفرس قبل منها أخذ العلماء منها مسائل نظمها أحمد فار في البخاري في باب الجهاد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبحراء. هو عيد جره شور الكدية وخلص ما شاف شيء، هو عاريه من عند المرأة. وهي المسائل اللي هي نظمها أحمد فار. يؤخذ من ركوب سيد الورى مندوبا أشياء ثمان تقترى. طهارة العرق والنسال جواز غاية لدى المقالي، تبلغون المركوب ما يطيق، تكليم أجنبية يليق، من غير ريبة تكون ثم، كذا تعدينا لأمر عما، بدو فخذ مع من كالخاصة، كذا ركوبنا بلا بردعة. مهرو أبي طلحة أي مركوب نبينا البحر اسمه مندوب. اشرح لبيات. يأخذ من ركوب سيد الوراء النبي صلى الله عليه وسلم مندوبا هذا الفرس اللي اسمه مندوب، ثمن أشياء تقترى معناها تتبع ولا تنعرف. طهارة العرق اللي ورق وما عليه سارش، والنسال اللي هو الصوف الساقط. جواز الغاية اللي قال وجدته بحراء، غي عن الغاية هاي جائزة. تبليغنا المركوب ما يطيق، كنا نبلغ المركوب قد اللي يطيق من الجري. تكليم الأجنبية العات ما فهم ريبة، والكلام قالوا له المرأة غير ريبة أن تكون ثم، كذا تعدينا لأمر عام، كذا تعدي لأمر العام اللي هذا أمر عام. نعم. ودو فخذ مع منك الخاصة، كذا ركوبنا بلا بردعة، الركوب بلا بردعة مولي. نعم. الركوب دون بردعة حد يعود ما هو راكب على سارج ولا شيء، باشر ظهر الدب هذا جائز. ولعابه قال عن لعاب الحج عن طاهر ريق طاهر، فسر بالعربية يعني أن اللعاب بضم اللام طاهر، وهو ما سال من الفم في يقظة أو نوم، تغير أم لا كان من المعدة أو من الفم. ومخاطه قال عن مخاط الحي طاهر، سائل من أنفه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمسحه عن السبطين ويصلي وكذا خرء الأذن اسماع الأذن هذا ما اللي طاع. وبيضه قال عن بيض الحي عنه طاهر طاهر يسوى من سباع الطير وغيرها والله من الحشرات. وإن لم يؤمن سمها يسوى سمها ما هو مامون به اللي احنا هون الكلام عندنا في الطاهر ما هو في مباح الأكل. والسم قاع من نفسه طاهر لو جايب القرابي في الذخيرة غير كيلو حرام اللي ضرب البدن. ولو أكل نجسا حق هذه الكلام راجع للأمور الستة اللي تقدمت. والحي ولو أكل نجسا ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه ذاك سمعته ذاك كامل يسوى يأكل النجاسة ذاك كامل اللي قلنا طهر ولو كان هذا الحي يأكل النجاسة نجاسته خلافا لما قال بنجاسة عرق السكراني وبيض الجلالة ولبنها الجلالة هي توكل النجاسة. قال بعضهم عن هاي توكل النجاسة عنها بيضها ولبنها عنهم ما مطهرين مع عرق السكران. ولكن قال منهج وهل يوثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل أحق انقلاب الأعيان في الخلاف كان يؤثر ولا ما يؤثر في الحكم هاي الدابة اللي كانت النجاسة وانقلبت هاي النجاسة بول والله لبن والله عرق قالت قولة عن ذا انقلب حكمه مثلا. وتفصيل أحق بين ما استحال إلى صلاحه كاللبن عن ذاك عنه يعود طاهر وبين ما استحال إلى فساده كالزبلي والبول عنه ذوك يعود نجس إلا المذيرة. احنا قلنا عن البيض طاهر استثنينا منه المذيرة. المذيرة هذه البيضة اللي صارت دما أو قيحا أو فرخا ميتا ذيك نجس. والخارج بعد الموت من أم اللي المستثني من الطهارة معناها نجس من ذا اللي قلنا دمعه عرقه مخاطه لعابه. الخارج كامل من هاي الأشياء بعد الموت من حيوان ينجس بالموت ولم يذكى ذاك شي خرج منه كامل فات مات من ذيك الجيفة ذاك نجس. وفسروا بالعربية يعني أن ما خرج من الحيوان البري بعد موته مما له نفس سائلة هي دم. والحال أنه لم يذك من الأمور المذكورة من دمع وعرق ولعاب ومخاط وبيض نجس. فإن كان من حيوان لا ينجس بالموت فلا يكون نجسا. فبيض الجراد الخارجي الخارج بعد موته طاهر قطعا وكذا بيض البحري. ولبن آدمي قال عن لبن آدمي طاهر لآدمي الحي لبن طاهر ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا إلا الميت يكون لبن هذا الآدمي بعد موته ذاك نجس بناء على نجاسته اللي هو الآدمي على القول بنجاسته بعد الموت. وهذا الخلاف مثلا كان جثته طاهرة والله نجس صحيح فيها إلا الطهارة. ولبن الجن كلبن الآدمي لجواز إمامتهم ومناكحتهم. يقال هين وهين ولين ولين وميت وميت وصيف وصيه بالتشديد والتخفيف في الجميع. قال ابن حجر في كتاب بدء الخلق انتهى من الدوام. ولبن غيره تابع نعم قال عن البن غير الآدمي كل بن هذا الدواب ذاك تابع للحمه دابة حيوان لحم حرام لبن نجس كيف الحمير حيوان لحم مكروه كيف الهرل وكيف السبع وكيف الذيب لبن مكروه حيوان لحم مباح كيف الغنم والبل والبقر لبن مباح. وبول وعذرة من مباح وبول وعذرة من مباح. قال عن البول والعذرة اللي هو الزبل مش مباح، مباح لحمه هذا طاهر يعني. كيف تبول هذه البقرة أو الشاة الله زبلها هذا طاهرين حد أنها حية، وكذلك إذا ذكيت وما من جيفتها ذوك نجس. ويستحب عند مالك غسل فضلة المباح بولا أو غيره. ندوب عند المالكية حد يغسل معنه، هو قاع الشافعية قاع نجس عندهم فضلة المباح. ودليل المالكية على طهارتهما أنه صلى الله عليه وسلم جوز الصلاة في مرابض الغنم إلا المتغذية بنجاسة، يكون هذا الحيوان المتغذي بالنجاسة ذاك فضلته نجس ما دامت النجاسة في جوفه، هذا من الغانين عنها الجوف. فسر بالعربية يعني أن المباح الذي يتغذى بالنجس يأكله ويشربه رجعه نجس، ويحكم لبوله وعذيرته بالنجاسة مدة ظن بقاء النجاسة بجوفه. وقيء إلا المتغير عن الطعام. قال عن القيء طاهر اللي هو ما يخرج من الطعام بعد استقراره في المعدة، لقذا هذا طاهر يكون ذاك اللي منه متغير عن الطعام بأحد أوصاف العذيرة ذاك نجس، كيل عاد القيء مخنز أو أصفر. والحموضة هي الخلاف، حموضة القلس لا تضير شهره الدرديل والأمير، هذا هو القاد الحطاب. وقال بعضهم أنا المعتمد أنا لا أنا تنجسه ذاك في اللوامع. والصفراء وبلغم، قال عن الصفراء أنها من الطاهر وهي ماء أصفر مر يخرج من الفم يشبه الصبغة الزعفراني، سواء كانت من آدميين أو غيره. وبلغم، البلغم قال عنه طاهر سواء كان من آدميين أو غيره، وهو شيء منعقد يسقط من الرأس ويطلع من الصدر، وهو طاهر لأنه من جنس البصاق والنخائم. ومرارة مباح، قال عن مرارة هذا المباح هذه المياه الصفرة قال لك عنها طاهرة خلافا للشافعية قالوا عنها نجس، وما جلدتها الصديق طاهرة. جاب محمد سالم رحمه الله وبعثه وقال ويفهم من هذا طهارة القذاء. قذاية العين هذه عنها طاهرة. ودم لم يسفح، قال عن هذا الدم اللي ما مسفوح كدم العروق واللحم ذاك قال لك عنه طاهر، ذاك الدم طاهر. الدم المسفوح أصلا نجس، هذا الجاري عند موجب جريانه عند الذبيحة والله عند الرصاصة خروج دخول الرصاصة في البدن في الجسم. أنواع الدم أربعة، دم المسوح نجس اتفاقا، دم الجوف نجس على المشهور صعب وجوده صعب، دم العروق واللحم طاهر اتفاقا، دم القلب طاهر على المشهور هذا وبيات ناظمين هذا. وما إلى موضع ذبح ينتمي فنجس بالاتفاق من دمي، كذاك دم الجوف في المشهور بعكس ما في اللحم والصدور، بعكس ما في اللحم لأنه طاهر اتفاقا، الصدور معناه اللي في القلب القلوب دم القلب طاهر على المشهور. ومسك وثارته، قال لك عن المسك عنه طاهر. المسك شنو؟ دم ينعقد في صورة غزال أسود له ناباني في فكه الأسفل يوجد بعرض الهند يقول عنه. هذا الدم ينعقد ويورم في صلة هذا الغزال، ويمرض الغزال يعود يتحكك على شيء. يدلوا قالوا عن هل تلك الأرض يسخوا العدان يحك عليهم، وتسقط الفأرة الجلة هذه اللي فيها المسك، ويعود شويت منه قد يمسك الدنيا كاملة. ما هو كذا المسك اللي عندنا حالا ذاك معدل من الشجار، لا هو المسك الحر. قال المتنبي: فإن تفقل أنا ما أنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال وصل لدم. هذا قال لك عن المسك طاهر، والفأرة هاي الجلدة طاهرة إجماعا، وفسر بالعربية ومسك يعني أن المسك طاهر لاستحالته إلى صلاحه، هو دم منعقد. فارته يعني أن فارة المسك طاهرة إجماعا. قال إسماعيل قاضي: فارة المسك ميتة طاهرة. الباجي إجماعا، قوله ميتة يقتضي عدم أكلها، إذ ليس لنا ميتة تؤكل بغير تذكية غير ميتة البحر. وزرع بنجس، كان عن من الأعيان الطاهرة، زرع بذر وسقي بنجس، بضنا وحلتناها بالزرع النجس ولسقيناها بالماء النجس. ذاك على كل حال ذاك اللي نحل ما هو اللي نبت، ذاك اللي زرع ما هو اللي نبت. العادة اللي هو سقي بالماء النجس واجب غسله، منين تقبض الزرع ولا النعناع ولا تقطع توصلته. وخمر تحجر، وخمر تحجر من الأعيان الطاهرة، الخمر إذا تحجر صار حجرا بحيث لبل لا يعود إليه الإسكار، طاهر أيضا. ويطهر أيضا الإناء الذي تحجر به، القدح اللي تحجر به يطهر ويطهر الخمر كما قلنا. أو خليل، كيف ذاك الخمر الذي خليل أو تخلل من نفسه صار خلا، الخمر إذا صار خلا عاد من نيقع ذاك يطهر، ملي يطهر أيضا، وليس من تخليله صب ماء عليه أو لبن، إذا صبيت عليه ماء والله لبن ذاك ما هو تخليل، ذاك لا يتنجس اللبن اللي نصب عليه ويتنجس الماء اللي نصب عليه. هو خالق النبيذ، النبيذ وخالق الخل وخالق الخمر. شوف مين تاخذ شي من العنب مثلا تطرحه في ماء، هذا قالوا نبيذ، والله التمر طرحته في ماء هذا نبيذته، منين يعود حامض ذاك قالوا خل من نقال نقول احنا، منين يعود يسكر ويزبد قالوا خمر. ولابن رشد: حل ما تخلل بنفسه والخلف فيما خلل، والنجس ما استهني. قال عن النجس الأشياء الأعيان اللي نجسة هي اللي استهنى له، استهنية من الطاهر، الطاهر وما يتمال هذا استهنى مسائل ثمانية، استهناء حقيقي كما بعده إلا أو حكما كمفهوم إن جزت. شوف استهناء حقيقي كما بعده إلا، قال لك شوف إلا ما حرم الأكل، إلا المسكرة، إلا المذيرة الخارجة بعد الموت، إلا الميتة، إلا المتغذية بنجس، إلا المتغيرة عن الطعام، إلا المتغيرة عن الطعام. طبعا هذا كلهم بعد إلا هذا استثناء حقيقي. والله مفهوم إن جزت مفهومها عنها إلى أن تتفت ماء طاهر، من مسائل استثناها وهم اللي نجس. وميت غير ما ذكر حق ودي عند النجس الأشياء اللي نجس، ميت معناها جيفت ما هو ذاك اللي ذكر، ما هو ذاك اللي تقدم اللي فتنا قلنا عن جيفت طاهرة، ذاك شنو ذاك البحري، ميت البحري، ميت البحري وميت ما لا دم له، الخاطئ ذاك غير ذلك جيفت نجس، وهو حيوان بلي له دم، الحيوان البلي اللي بدمه وهو غير ما ذكر. ذاك جبته نجس. ولو قاملتان قال عميته غير ما ذكر عنه نجس، ولو قملة عملها جيفت القملة عنها نجس، خلافا لي سرحنو اللي قال عنها نجس بناء على أن دمها ذاتي، قايل عن دمها ذاتي. خلافا لي سرحنو قال عنها جيفتها طاهرة، هي مسألة القملة مسألة خلافة. ولو آدميا قال هو عنها عن ميتة غير ما ذكرنا كنا نقوله عنها نجس يعملها قامة آدمي، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف جيفة الآدمي ميتة الآدمي للصح فيها لأنها طاهرة، لا يقول هذا كذا. ولظهر طهارته لظهر عند ابن رشدين طهارته عن الجنازة عنها طاهر، عن ميتة الآدمي عنها طاهر، سواء كان مسلما أو كافرا. استظهر ابن رشدين وهم اللي قال بهم اللي اللخمي والمازري وعياض، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد وقبل عثمان بن مضعون بعد الموت، قبله بين عينيه، ولصلاة الصحابة على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في المسجد. وما أبين من حي من هذا لا دم في حياته، لا دم، لا انقطع يده ولا انقطع كراع ولا انقطعت منه جلة، ذاك اللي انقطع منه لا جاري في ذا الخلاف الجاري في ميته، لا صح فيه عنه طاهر، ذاك اللي انقطع منه قيل نجس. وما أبين منه في الحياة جار على الخلاف في الممات. وما أبين من حي من قرن وعظم وظهر، قال عن ما أبين معناه فصل من شي حي من هذه الأشياء اللي نقوله القرن والله وظهر والله، هي بعض الأشياء اللي نقوله اللي التي لا تحلها الحياة، قالك هو عنه نجس، عنه نجس. الحقيقة هاي الأشياء اللي لا تحلها الحياة فيها الخلاف، كانها طاهرة لها حكم الجمادي، الجماد طاهر في القرن والسن والظفر، والله هي لها حكم، حكم الجسد الآخر، وتعود نجس، نجس إذا طاحت من الشي حي أو والله انفصلت من جيفة. أفسره بالعربية، وما أبين من حي يعني أن ما أبين انفصل من الحي الذي ميتته نجسته من هذه الأشياء التي يذكرها بقوله من قرن وعظم إلى خذاك نجس. أما شخص ميتته طاهرة ذاك شيء فصل منه طاهر الحياة، لا فصل منه في الحياة، أي الحوتة طاحت منه طشة حي لا طاح منه. ما أبين من حي وميت والله طاح من الشمية من هذه الأشياء من القرن والله العظم والله إلى آخره كان النجس، هذا هو الصحيح فيها كي تشيلي مشوع لي، وهي هي مسائل في الخلاف. القرن وعظم القرن هاي الشيء لا طاحت منه طشة، إيه الطشة طاحت كانها طاهرة ولا نجس، صحيح فيها أنها نجس واللي مش علي الشخالي. وعظم عظم يشمل السن، هذا السن مثل أي السن مثلا لا دقت منها طش من شي حي، كان ذاك طاح منها نجس ولا طاهر. وعلى طهارة ميتتي لا دمي ترد سن سقطت، وعلى عدم طهارته لا ترد. وظلف ظلف زاده إلى طاح النشي، كان نجس والله صحيح في النجاسة. ظلف للبقر والغنم والظبي كالحافر للفرس، وعاج عاجل في لي سن ذيك المدلية زادية، قال عنها إذا طاح منها شيء عنه لا نجس للمشفر وظفر الله طاح من ظهر أو بين من حي الله ميت من ظهر من شيفت نجس أكمل نجس. والفرق بين الظهر وظلف عن الظهر ما دخل به اللحم والظلف ما دخل فيه اللحم. وقصب ريش وقصبت الريش هذه من هذا الجيفة من هذا مثلا الطير الجيفة. القصب الملي هي الخلاف والصحيح فيها عنها لا نجس. قال الشيخ علي لم عن هذه قال كفاه اختصر هذا قال والخلف في نحو قصاصة الظفر الخلف ما لا تحله الحياة نحو قصاصة الظفر كان طاهر ولا نجس. الشيخ علي مشعل نجاسته.